بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه هي المحاضرة 21 والتي سوف نبتدئ الحديث فيها عن أحكام الزكاة، وكنا قد تكلمنا في المحاضرات السابقة عن أحكام الصلاة، ونبتدئ اعتبارا من هذه الحلقة الحديث عن أحكام الزكاة. والزكاة هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما تظاهرت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة، وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه في 82 موضعا، في 82 موضعا، مما يدل على عظيم شأنها وعلى كمال الاتصال بينها وبين الصلاة ووثاقة الارتباط بينهما، حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ولهذا نجد أنه غالبا ما تذكر الصلاة إلا ويذكر بعدها الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ونجد كذلك في السنة في عدة أحاديث تقرن الزكاة بالصلاة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وقد أجمع المسلمون على فرضيتها وعلى أنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوبه. ولكن هل يكفر تاركها من غير جحود؟ أما من جحد وجوبها فلا شك أنه يكفر، لأنه جحد أمرا مجمعا عليه معلوما من دين الإسلام بالضرورة. لكن من منعها بخلا أو تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها، هل يكفر أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر، ولكن أكثر أهل العلم على أنه يكفر، وهذا هو القول الصحيح، وذلك لما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يتقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى جبينه وجنبه وظهره، إلى أن قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ووجه له أنه لو كان كافرا ما كان له سبيل إلى الجنة، فإن الجنة لا تدخلها إلا نفسنا، والكفار محرم على دخول الجنة، كما قال الله تعالى: إن الذي كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تدخل أبواب السماء ولا يدخلون حتى يلج الجبل في سم الخياط. إذن القول الصحيح وهو أهل العلم أن من تأتي بخلا أو تهاون مع إقراره بوجوبها أن يكفر، مع كونه مرتكبا لكبيرة ذنوب ويفسق بها، لكنه لا يكفر. وهذا بخلاف تارك الصلاة، فإن كما سبق شرحنا في محاضرات سابقة كان تهاونا وكسلا فإن أنه يكفر كفرا أكبر مخرجا عن الملة. وهنا يعني فرقنا بين الزكاة، لأن الزكاة وردت حديث السنة أن مانع الزكاة لا يكفر، بينما الصلاة الأدلة متضافرة على أنه يكفر. التابعي عبد الله بن الشيخ لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأعمال تركه كفر، ويفهم من هذا أنهم لم يكونوا يرون الزكاة كفر، لأنه الصلاة. وفرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، كان أصل فرضيتها قبل الهجرة، صحيح أن الزكاة قضيتها كان قبل الهجرة، ولكن كان المطلوب الإنسان شيئا يعني من غير على سبيل الإجمال، فرضت على سبيل الإجمال. وأما تقدير أنصبائها وتقدير الأموال الزكوية وتبيان أهلها، هذا إنما كان بعد الهجرة الثانية من الهجرة. وذلك لأنه قد نزل قول الله تعالى وآتوا حقه، وهذه آية مكية، ولكن لم يفصل إلا بعد الهجرة. فتكون إذن أصل فرضية الزكاة في مكة قبل الهجرة، ولكن تفاصيل أحكامها وتقدير الأموال الزكوية إنما كان بعد. وتعريف الزكاة، الزكاة لغة النماء والزيادة، النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. وتطلق أيضا لغة على التطهير والصلاح، ومنهم قول الله تعالى قد أفلح من زكاها، وتطلق كذلك على المدح والثناء، ومنهم قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم. إذن هي تطلق في اللغة على هذه المعاني، النماء والزيادة، ومنهم قولهم زكى الزرع إذا نما وزاد، وعلى التطهير والصلاح، ومن قول الله تعالى قد أفلح من زكاها، وعلى المدح والثناء، ومن قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم. وشرعا أحسن ما قيل في تعريفها التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة مخصوصة، التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة مخصوصة. فقولنا التعبد لابد منه، ويخرج بذلك من أخرج المال ليس على سبيل التعبد بإخراج جزء واجب شرعا، هذا قد يكون ربع العشر، قد يكون نصف العشر على ما سيأتي بيانه، وقد يكون العشر في مال معين يعني في الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة لطائفة مخصوصة، وهم أصحاب الزكاة الثمانية، وسيأتي كلام عنهم إن شاء الله تعالى. الزكاة لها فوائد عظيمة، فوائد فردية واجتماعية، ولها حكم. فمن فوائدها أولا إتمام إسلام العبد وإكماله، لأنها أحد أركان الإسلام، فإذا قام بها المسلم تم إسلامه وكمل. وأيضا من فوائدها أنها دليل على صدق إيمان المزكي، وذلك لأن المال محبوب للنفس، والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر، ولهذا سميت الصدقة صدقة، لأنها تدل على صدق صاحبها لرضا الله عز وجل. وأيضا من فوائدها أنها تزكي أخلاق المزكي، و تطهره من رذيلة البخل، لأن من عود نفسه على البذل فإن ذلك البذل يصبح سجية وعادة له. أيضا فوائدها أن فيها إحسانا إلى الخلق، والإحسان للناس من أسباب نيل إحسان الله عز وجل، كما قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ثم إن هذا الإحسان سبب لانشراح الصدر. وأيضا من فوائدها أنها تجعل المجتمع الإسلامي تسوده المحبة والمودة، ويعطف الغني على الفقير والقادر على العاجز. وأيضا من فوائدها أنها طهرة للمال، تطهر المال من وتزكيه وتنميه، كما قال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال. ثم إنها تصون المال من الآفات، فإن الذي لا يزكي أمواله يكون غالبا عرضة للآفات من السرقة ومن الخسارة وغير ذلك. ولهذا نجد أن بعض الناس بعض الأغنياء يزكون أموالهم حتى تصون الزكاة أموالهم من هذه الآفات، وإن كان مطلوب أن المزكي يزكي ابتغاء ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب. وأيضا هي امتحان للغني وابتلاء له، وكما قال الله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فالأغنياء امتحنوا بالفقراء هل يبذلوا لهم وهل يعطوهم وهل يواسوهم. بكل حال الحكم من يعني مشروعية الزكاة كثيرة، ولهذا سماه الله تعالى زكاة لأنها تزكي النفس وتزكي المال، فهي ليست غرامة وليست ضريبة تنقص المال وتضر صاحبه، بل إنها تزكي المال وتزيده نموا، كما قال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال بل تزيده بل تزيده. وقد أوجبها الله تعالى في الأموال التي تحتمل المواساة ويكثر فيها النمو والربح، ما ينمو فيها بنفسه كالماشية والحرث، وما ينمو بالتصرف وإدارته في التجارة كالذهب والفضة وعروض التجارة. وجعل الله تعالى قدر المخرج في الزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه، فالركاز يجب فيه الخمس وهو ما وجد من دفن الجاهلية، وما فيه التعب من طرف واحد وهو ما سقي بلا مؤونة نصف العشر، ما سقي بمؤونة يكون فيه نصف العشر من الحبوب والثمار، وما سقي بلا مؤونة يكون فيه العشر كاملا، والذهب والفضة وعروض التجارة الواجب فيها ربع العشر، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة الأموال الزكوية، الأموال التي تجب فيها الزكاة خمسة أصناف: أولا الذهب، ثانيا الفضة، ثالثا عروض التجارة، رابعا السائل من بهيمة الأنعام، خامسا الخارج من الأرض. أصبحت خمسة: الذهب والفضة عروض التجارة والسائل من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض، هذه يسميها العلماء بالأموال الزكوية والأموال التي تجب فيها الزكاة. ولا تجب الزكاة إلا بشروط. ننتقل إذن إلى شروط وجوب الزكاة. الشرط الأول الحرية، وضدها الرق، فلا تجب الزكاة على الرقيق لأنه لا يملك، والمال الذي بيده لسيده، إذا لا تجب الزكاة على المملوك لأنه لا مال له وما بيده ملك لسيده، فتكون زكاته على السيد. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. فقوله ماله يعني الذي بيده، للذي باعه يعني لا له، فيكون منزلة الفقير الذي ليس عنده مال. الشرط الثاني الإسلام، وضده الكفر، فلا تجب الزكاة على الكافر، وذلك لأن الزكاة طهرة والكافر نجس، ولو أنفق من الأرض ذهبا لم يطهر حتى يتوب من كفره، والزكاة كما قلنا هي طهرة لقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. ولأن الزكاة تحتاج إلى نية، والنية لا تصح من الكافر، فإذا الزكاة لا تجب على الكافر بمعنى أنه لا يطالب بأدائها، ولكن ليس معنى قولنا أنها لا تجب عليه أنه لا يحاسب عليها، بل هو محاسب عليها ومخاطب بها ويعاقب عليها، لأن القول الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ويدل لذلك قول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وإذا كانت لا تقبل فمعنى ذلك أنها غير واجبة عليهم، فلا فائدة من إلزامهم بها، ولكنهم محاسبون عليها يوم القيامة لقول الله تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكر الله تعالى أنهم عوقبوا على ترك الصلاة وكانوا كفارا بدليل قوله: وكنا نكذب بيوم الدين. وإذا حسبوا على ترك الصلاة فيحاسبون كذلك على منع الزكاة وعلى جميع شرائع الإسلام. ونستفيد من هذا، يعني من قولنا إنها لا تجب على الكافر، أنه لا يطالب بأدائها، لا يطالب بأدائها. لو كان مثلا عندنا كفار لا نطالبهم بأن يدفعوا لنا الزكاة كما نطالب المسلمين، كان هناك شركات مثلا كافرة تعمل في مجتمعات إسلامية، فلا نجبي من هذه الشركات الزكاة، وإنما قد يؤخذ منهم شيء آخر حسب ما تقتضيه يعني السياسة الشرعية، لكن على أنها زكاة لا تؤخذ منهم، لأن الزكاة لا تجب على الكافر وإن كان محاسبا على تركها، وإن كان محاسبا على تركها. الشرط الثالث: ملك نصاب. والنصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، وهو يختلف اختلاف الأموال، فلا بد أن يملك نصابا. فلو لم يملك شيئا أو ملك دون النصاب فلا تجب عليه الزكاة. والدليل لهذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة. قال: في الغنم إذا بلغت 40 شاة ففيها شاة. الشرط الخامس: استقرار الملك. استقرار الملك، ومعنى كونه مستقرا أي أن ملكه تام فليس عرضة للسقوط، إن كان عرضة للسقوط فلا زكاة فيه. وذلك مثلوا لذلك بدين الكتابة، قالوا إن المكاتب يملك تعجيز نفسه ويمتنع من الأداء، ولذلك لا تجب الزكاة في دين الكتابة. كذلك أجرة البيت قبل تمام المدة ليست مستقرة، لأنه من الجائز أن ينهدم البيت وتنفسخ الإجارة. كذلك حصة المضارب وهو العامل من الربح لا زكاة فيها، لأن الربح وقاية لرأس المال، فلو أنك أعطيت شخصا مالا ليتجر به، أعطيته مثلا 100,000 فربحت 10,000 وللمالك النصف وللمضارب النصف 5,000، فلا زكاة في حصة هذا المضارب العامل لأنها عرضة للتلف، إذ أنها هي وقاية لرأس المال، فلو خسر المال فلا شيء له. وهذا الخلاف حصة المالك من الربح ففيها الزكاة لأنها تابعة لأصل مستقر، فمال رب المال فيه الزكاة وكذا نصيبه من الربح لأنه تابع لأصل مستقر. إذن اشترط لوجوب الزكاة استقرار الملك. الشرط الخامس مضي الحول، يعني تمام الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي. وسيأتي الكلام مفصلا عن هذا. وهذا الشرط، الشرط مضي الحول، هذا في غير الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، أما الخارج من الأرض فتجب الزكاة فيه عند وجوده فلا يعتبر فيه الحول، وإنما يبقى تمام الحول مشترطا في النقود وفي الماشية وعروض التجارة رفقا بالمالك ليتكامل النماء فيها. وكذلك أيضا نتاج السائمة وربح التجارة، نتاج السائمة وربح التجارة لا يشترط فيه تمام الحول، لا يشترط فيه تمام الحول، حولهما حول أصليهما. فإذا لا يشترط لنتاج السائمة أن يأتي عليها حول مستقل إذا كان أصلها قد بلغ النصاب، وهكذا بالنسبة لربح التجارة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى أهل المواشي فيأخذون الزكاة مما يجدون، مع أن المواشي فيها الصغار والكبار، ولا يستفصل الساعي متى ولدت، بل يحسبونها ويخرجونها حسب رؤوسها. مثال ذلك رجل عنده 40 شاة تجب فيها الزكاة، فولدت كل واحدة من هذه 40 3، إلا واحدة ولدت 4، فأصبح المجموع 121، فيكون فيها شاتان، مع أن هذا النتاج لم يحل عليه الحول لكنه يكون تابعا لأصله. وهكذا بالنسبة لربح التجارة، لأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل، فلو اشترى رجل أرضا 100,000 ريال وقبل تمام السنة صارت تساوي 150، فإنه يزكي عن 150 مع أن الربح لم يحل عليه الحول لكنه يتبع الأصل، لكنه يتبع الأصل. أيضا يضاف لذلك مما يستثنى الركاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، هذا لا يشترط له مضي الحول، وإنما يكون فيه الخمس بمجرد وجوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، ولم يقل بعد الحول، ولأن وجوده يشبه الحصول على الثمار التي تجب فيها الزكاة من حين الحصول عليها عند الحصاد. إذن هذه الأمور التي تستثنى من هذا الشرط وهو تمام الحول، أعيدها مرة أخرى، أقول الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة مضي الحول أو تمام الحول، ويستثنى من هذا الشرط 3 أمور الأمر أو 4 أمور، استثنى من هذا الشرط 4 أمور. الأمر الأول الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فلا يشترط له تمام الحول، وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار عند وجوده، عند وجوده يعني عند حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، وعند جذب الثمار. والأمر الثاني ما يستثنى نتاج السائمة، فلا يشترط في نتاج السائمة مضي الحول. والأمر الثالث ربح التجارة، فلا يشترط فيه مضي الحول. والأمر الرابع الركاز، لا يشترط فيه مضي الحول. هذه الأمور الأربعة هي التي لا يشترط فيها مضي الحول. لو قلنا ما هي الأموال التي لا يشترط فيها تمام الحول أو لا يشترط فيها مضي الحول، فجواب هذه الأمور الأربعة: الخارج من الأرض من حبوب الثمار، ونتاج السائمة، وربح التجارة، والركاز. كذلك أيضا بالنسبة للديون، بالنسبة للديون، من له دين على معسر فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على قول بعض أهل العلم، ويرى آخرون أنه لا تجب الزكاة إذا كان الدين على معسر، وهذا هو الذي أقره مجمع الفقه الإسلامي. أما إذا كان الدين على مليء باذل فإنه يزكيه كل عام. إذن زكاة الديون، قول الراجح في زكاة الديون أنها إذا كان الدين على مليء باذل فيزكيه كل عام، وإذا كان الدين على معسر أو على مماطل فلا تجب الزكاة فيه، هذا هو القول الراجح. وإن زكاه عن سنة واحدة كان ذلك حسنا. إذا كان الدين على مليء باذل فيزكيه عن كل سنة، إذا كان على معسر أو ماطل فلا تجب الزكاة فيه، وقد صدر بهذا قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي. فمثلا لو كنت تطلب شخصا 10,000 ريال ومضى على ذلك سنة، فيجب عليك أن تزكي هذه 10,000 إذا كان هذا المدين مليئا باذلا، وبإمكانك أن تطلب الدين فيسدده لك في أي وقت. أما لو كان معسرا فقيرا أو كان مماطلا فلا تجب الزكاة فيه، لا تجب الزكاة فيه. ويرى بعض العلماء أن الدائن لو قبضه فيزكي عن سنة واحدة، وهذا فيه نوع احتياط وقول حسن. وسوف نستكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن بقية مسائل الزكاة في المحاضرات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.